قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الخوف. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص في طبرستان ومعنا حذيفة بن اليمان، فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فوصف فقال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة ركعة ركعة صف خلفه، وطائفة أخرى بينه وبين العدو، فصلى بالطائفة التي تليه ركعة، ثم نكص هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: كتاب الخوف، كتاب صلاة الخوف. صلاة الخوف جاءت فيها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على صفات متعددة، والله عز وجل في حال الأمن سواء كان الناس حاضرين أو مسافرين فإن صلواتهم معلومة كيفيتها، وأما في حال الخوف فقد جاءت صفتها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أوجه مختلفة، وحصلت في مناسبات متعددة. ومن العلماء من فضل كيفية على كيفية، ومنهم من قال إنها كلها سائغة، وإنما في كل حال ما يناسبها من الكيفيات التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الكيفيات تنقسم إلى قسمين: منها فيما إذا كان العدو بينهم وبين القبلة، أحدها إذا كان العدو بينهم وبين القبلة، والحالة الثانية إذا كان في جهة أخرى غير القبلة بأن يكون من ورائهم. ولكل صفة فيما إذا كانوا إذا كان العدو في جهة القبلة أو في غير جهتها. وقد أورد النسائي تحت هذا الكتاب عدة أحاديث، ولم يعقد أبوابا تحت هذا الكتاب، بل أورد 27 حديثا مسرودة ليس فيها أبواب كعادته في بقية الكتب المتقدمة التي يكون كل كتاب تحته أبواب. هنا سرد الكيفيات وأتى بالأحاديث المشتملة على الكيفيات دون تبويب لها. وقد أورد النسائي في أولها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وكانوا في طبرستان ومعهم سعيد بن العاص الأمير، فسأل من يعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف، فقال حذيفة: أنا. ثم وصفها وبيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس وجعلهم طائفتين: طائفة يصلون وراءه، وطائفة يبقون تجاه العدو يحرسون إخوانهم ويعرفون حركات العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء أولئك وصاروا مكان أولئك الذين يحرسون مواجهين للعدو، وجاء أولئك الذين لم يصلوا فصلوا معه ركعة، فصلوا معه ركعة، أي أن كل طائفة منهم صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة. الطائفة الأولى التي كانت معه صلت معه الركعة الأولى ثم ذهبت وبقيت في مقام الذين لم يصلوا معه أولا، فجاء أولئك الذين كانوا يحرسون والنبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى، فصفوا معه وصلى بهم الركعة الثانية. وظاهر الحديث أن كل منهم اكتفى بركعة، وجاء في الرواية الأخرى أنهم لم يقضوا، يعني يوضح اكتفاءهم بركعة أنهم لم يقضوا، أي أن كل طائفة من الطائفتين أنها صلت ركعة ولم يقضوا، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس ركعتين. فهذه إحدى الكيفيات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعضها، أي بعض الروايات أو بعض الكيفيات، أن كل طائفة تقضي ركعة، أن كل طائفة تقضي ركعة، كما يأتي في بعض الأحاديث أن الطائفة الأولى صلت معه ركعة ثم أتمت لنفسها وذهبت، والطائفة الثانية جاءت معه في الركعة الثانية وصلت معه، ولما جلس للتشهد أتمت لنفسها أي الركعة الثانية ثم سلم بها. وهذه الرواية يعني فيها الإطلاق، والتي بعدها من حديث حذيفة فيها التصريح بأنهم لم يقضوا، أي أن كل واحد منهم أو كل طائفة منهم صلت ركعة واحدة. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم وهو بن مخلد المشهور ببن راهوية الحنظلي، ثقة ثبت، إمام مجتهد، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أرفع صيغ التعديل وأعلاها. يروي عن وكيع، عن وكيعه بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وثقة حافظ مصنف، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن سفيان، وسفيان غير منسوب، والمراد به سفيان الثوري، لأن وكيعا مكثر من الرواية عن سفيان الثوري، وهو من أهل بلده، ومقل من الرواية عن سفيان بن عيينة، وهو ليس من أهل بلده، لأن ابن عيينة مكي، وأما الثوري فهو كوفي، وسفيان ووكيع بن الجراح كوفي. فإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عنه وكيع فالمراد به الثوري، لأنه معروف بالإكثار من الرواية عنه، وأما ابن عيينة فهو معروف بالإقلال من الرواية عنه، وهذا من بلده اللي هو سفيان الثوري، وذاك ليس من بلده الذي هو سفيان بن عيينة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان مع شيخه في بلد واحد فإنه يكون على كثير الاتصال به وكثير الأخذ عنه، بخلاف ما إذا كان في بلد آخر فإنه لا يلتقي به إلا زائرا، أو يلتقي به في بعض الأحيان فيحمل على من له به كثرة اتصال. ووكيع ممن أكثر عن الثوري وأقل الرواية عن ابن عيينة، فإذا المراد بسفيان هنا وهو يسمى المهمل في علم المصطلح، يعني الشخص غير الذي لم ينسب ويحتمل عدة أشخاص، فإنه يحمل على من له خصوصية، من للتلميذ به خصوصية، كأن يكون من أهل بلده أو مكثر من الرواية عنه. وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة ثبت، حجة، إمام، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من على صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الأشعث بن أبي الشعثاء، عن الأشعث بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أبوه سليم، أبو الشعثاء هو سليم، أشعث بن سليم، ويقال له أشعث بن أبي الشعثاء، هنا يذكر منسوبا إلى أبيه مكنى ومنسوبا إلى أبيه باسم أبيه، وهنا جاءت الرواية منسوبا إلى أبيه مكنى أشعث بن أبي الشعثاء، والطريقة التي ستأتي أشعث بن سليم، وأشعث بن سليم هو أشعث بن أبي الشعثاء، إلا أنه ذكر في طريق منسوبا إلى أبيه مكنى، وفي طريق منسوبا إلى أبيه مسمى. عن الأسود بن هلال، عن أسود بن هلال، أسود بن هلال، عن أسود بن هلال وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة، نعم، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أسود ابن هلال أو الأسود ابن هلال. أيوة. نعم. عن ثعلبة ابن زهدم. عن ثعلبة ابن زهدم وهو مختلف في صحبته. وقال عنه العجلي أنه تابعي ثقة. وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي. أخرجه أبو داود والنسائي. عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، صحابي ابن صحابي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص في طبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فقام حذيفة فصف الناس خلفه، فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذي خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. ثم ورد النسائي حديث حذيفة رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل الطريقة السابقة، إلا أن الطريقة السابقة فيها حكاية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفها، وأما هذه فإنه صلى بهم صلاة الخوف على وفق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مثل السابقة إلا أن فيها التصريح بأنهم لم يقضوا، بأنهم لم يقضوا، أي أن كل جماعة صلوا ركعة ولم يحصل منهم قضاء. ثم إن إسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى. قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد القطان البصري، وثقة ثبت ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا سفيان. حدثنا سفيان وهو الثوري. عن أشعث بن سليم. عن أشعث بن سليم وهو أشعث بن أبي الشعثة الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا، لأن أبوه كنيته أبو الشعثة واسمه سليم، فيأتي ذكره أحيانا منسوبا إلى جده إلى أبيه مكنى، وأحيانا منسوبا إلى أبيه مسمى. وسفيان وأبو الشعثة وأشعث بن أبي الشعثة والأسود بن هلال و ثعلبة بن زهدم، ثعلبة بن زهدم وحذيفة مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة. ثم أورد حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في صفة صلاة الخوف، ولكنه لم يذكر المتن، بل أحال على حديث صلاة حذيفة، هو الحديث المتقدم قبل هذا، الحديث الذي فيه صلاة حذيفة بالناس صلاة الخوف بطبرستان، فطبرستان حيث صلى بهم، ولم يذكر لفظ حديث زيد بن ثابت، بل أحال على حديث حذيفة في صلاته بالناس الخوف في طبرستان، والحديث الذي قبل هذا مباشرة، بخلاف الحديث الأول فإن فيه أنه ما صلى حذيفة وإنما وصف صلاة الخوف، والحديث الثاني الذي تقدم فيه أنه صلى بهم صلاة الخوف وفقا لصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، على وفق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة مثل تعني الموافقة والمماثلة، يعني معناها أن لفظه أنه على وفق وعلى مثل ما حصل من حذيفة في صلاته بالناس الخوف في طبرستان. وعند المحدثين فرق بين مثله ونحوه، إذا قالوا مثله أو قالوا نحوه فإن مثله تعني المطابقة، وأما نحوه تعني الاتفاق في المعنى وإن حصل الاختلاف في الألفاظ. هذا هو الفرق بين مثله ونحوه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى ابن سعيد القطان وقد مر ذكرهما عن سفيان وكذلك أيضا مر ذكره عن الركين بن الربيع. الركين بن الربيع ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. الركين بن الربيع أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن القاسم بن حسان. عن القاسم بن حسان وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن زيد بن ثابت. عن زيد بن ثابت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد كتبة الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والحديث في سنده القاسم بن حسان وهو مقبول وحديثه يعتبر عند المتابعة. ومن المعلوم أن حديث حذيفة المتقدم هو مثله كما جاء في المتن هنا أو كما لم يذكر المتن وأحيل فيه إلى حديث حذيفة. يعني فهذا الذي جاء من طريقه جاء من طريق غيره وهو ثابت من طريق غيره فيكون أو تكون تلك الطريق ثابتة. وكونه مقبول يعتمد على حديثه عند المتابعة قد جاء ما يشهد له ويؤيده من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه المتقدم والذي أحيل إليه عند انتهاء الإسناد في هذا الحديث أحيل بمتنه على أنه مثل حديث حذيفة في صلاته بالناس صلاة الخوف وهو الحديث المتقدم قبل هذا. نعم. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي تقدم في الجمعة في السفر وتقدم في بعض المواضع أيضا وأتى به هنا في الخوف من أجل ما جاء فيه من صلاة الخوف ركعة. فرض نبيكم صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة. وهذا فيه دليل على أن صلاة الخوف في بعض صورها وفي بعض أحوالها تكون ركعة واحدة. ومن العلماء من قال إنها ركعة يعني تكون مع الإمام لكن الحديث فصل بين صلاة الحضر وأنها أربع والسفر وأنها والسفر وأنها ركعتان والخوف بأنها ركعة. وهذا يفيد بأنها ركعة واحدة وليست ركعة مع غيرها وأنها يدركها مع الإمام وركعة أخرى يقضيها وإنما تكون ركعة واحدة عند الحاجة وعندما يقتضي الأمر أن تصلى على هذه الكيفية وعلى هذه الصفة وأنها ركعة واحدة. فحديث ابن عباس رضي الله عنه واضح الدلالة على ذلك. وقد جاء في بعض الروايات المتقدمة في حديث حذيفة يعني أنهم صلوا ركعة واحدة ولم يقضوا أنهم صلوا ركعة واحدة أو كل طائفة صلت ركعة واحدة وأنها لم تقضي. والذين يقولون بأنها لا تكون ركعة واحدة وإنما يضم إلى غيرها غيرها يقولون في قوله أنهم لم يقضوا أنها ركعة واحدة أنهم لم يقضوها على أساس أنها مستقلة بل يضم إليها ركعة ولكنها لا تقضى قضاء مستقلا بمعنى أنهم يعيدونها. ثم هذه الأحاديث التي مرت والتي ستأتي وهي في صلاة الخوف كلها تدل على لزوم صلاة الجماعة وأن هذا من الأدلة الدالة على وجوبها. إذا كان الخوف مع شدة حاجة الناس إلى الاستعداد للعدو وإلى مقابلته وملاقاته ومع ذلك ما ترك الصلاة الجماعة مع شدة الخوف، هذا يدل، قالوا هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة، وهو من أدلة وجوبها، وهو من أوضح الأدلة الدالة على وجوبها، وأنها مع شدة الخوف ومع حاجة الناس إلى الاستعداد للعدو لم تترك صلاة الجماعة، بل أتي بها لكن على هيئة مخصوصة بينتها الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وبغلان قرية من قرى بلخ من بلاد خراسان. أيوة. قال حدثنا أبو عوانة، قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي مشهور بكنيته أبو عوانة، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو من طبقة شيوخ النسائي، وفيه من اشتهر بكنية أبي عوانة شخص متأخر، وهو أبو عوانة صاحب المستخرج على صحيح مسلم الذي يقال لكتابه الصحيح ويقال له المسند ويقال له المستخرج، فهو مشهور بكنيته أبو عوانة، وهذا مشهور بكنيته أبو عوانة، والذي معنا ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي. أيوة. عن بكير بن الأخنس، عن بكير بن الأخنس، عن بكير بن الأخنس وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود، البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، أي ما خرج له البخاري في الصحيح وما خرج له الترمذي. عن مجاهد، عن مجاهد بن جبر المكي ثقة عالم بالتفسير والعلم، مشتهر بأنه عمدة في التفسير وأنه من أهل العلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد وصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو مثل الحديث الذي تقدم عن حذيفة وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، في أن الرسول صلى الله عليه وسلم صف الناس صفين، صفا يصلون وراءه وصفا تجاه العدو، وكان العدو في غير جهة القبلة، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء أولئك الذين هم مقابلون للعدو وصلوا معه الركعة الثانية ولم يقضوا، وصلوا معه الركعة الثانية ولم يقضوا، فهو مثل حديث حذيفة ومثل حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. والإسناد أخبرنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار، وهو ثقة البصري، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كل واحد من أصحاب الكتب روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، توفي قبل البخاري بأربع سنوات، البخاري توفي سنة 56 و200، ومحمد بن بشار توفي سنة 52 و200، ومثله في تاريخ الوفاة وفي كون كونه أيضا شيخا لأصحاب الكتب الستة يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن المثنى، فإن هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وكل واحد منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة. أيوة. قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصار القطان، قد تقدم قريبا مرارا. عن سفيان. عن سفيان الثوري وقد تقدم أيضا. قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم. قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم، وهو أبو بكر بن عبد الله ابن أبي الجهم، ينسب إلى جده، واسمه واسم أبيه عبد الله، وقوله ابن أبي الجهم يعني نسبة إلى جده، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري في جزء القراءة ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الثقفي، أحد الثقات الفقهاء، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود هذا، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعروة بن الزبير بن العوام، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار بن يسار، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، والسابع في ثلاث أقوال، قيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا هو أحد هؤلاء الفقهاء السبعة باتفاق، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. نعم. وقد مر ذكره. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير عن محمد عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا، ثم ركع وركع أناس منهم، ثم سجد وسجدوا، ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا، والناس كلهم في صلاة يكبرون ولكن يحرس بعضهم بعضا. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو فيما إذا كان العدو في جهة القبلة فإنهم يصلون مع الإمام جميعا ويكونون صفين، يقومون معه جميعا، وإذا ركع فإنهم يركعون جميعا، وإذا رفعوا يعني يسجد معه الصف الأول ويبقى الصف الثاني يحرس، وإذا فرغ مع من يعني فرغ أهل الصف الأول معه فإنهم يسجدون، ثم بعد ذلك يتقدمون، ثم بعد ذلك يتقدمون ويصلون الصلاة الأولى مع الركعة الأولى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين وراءهم يكونون مثلهم الذين تأخروا، وكلهم في صلاة يكبرون ولكنهم يحرس بعضهم بعضا، وفي الآخر يسلم بهم جميعا، يسلم بهم جميعا، بمعنى أنهم في جهة القبلة، الإمام في العدو في جهة القبلة ويصفون صفين، صف إذا سجد يسجدون معه والذين وراءهم واقفين، فإذا فرغ وقام فإنهم يسجدون، أي الصف المؤخر الذين كانوا واقفين عندما سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف المقدم، ثم إذا قاموا تقدموا وتأخر أولئك، فإذا ركع في الركعة الثانية وسجد فالصف الأول الذي كان مؤخرا يسجد معه ويركع، والصف الذي كان مقدما ثم صار مؤخرا عندما يخلصون من السجود يسجدون لأنفسهم ثم يجلسون جميعا في التشهد ينتظرون التسليم فيسلم بهم. هذا فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، بمعنى أنهم في حال السجود لا يسجدون جميعا، وإنما يكون بعضهم يحرص وبعضهم يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير. أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن محمد وهو بن حرب الحمصي. محمد بن حرب الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن الزبيدي وهو محمد بن وليد الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود إلا الترمذي. أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. محمد بن وليد الزبيدي الحمصي من أثبت أصحاب الزهري وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. يروي عن الزهري. عن الزهري والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبيد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب وهو ثقة فقيه من صغار التابعين أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وقد مر ذكره. عن ابن عباس وقد مر ذكره. وهذا الحديث فيه ستة أشخاص, ثلاثة حمصيون في سن في في في في أسفل السند أو في أول السند, وثلاثة مدنيون في أعلاه, عمرو بن كثير ومحمد بن حرب ومحمد بن وليد اللي هو الزبيدي. هؤلاء الثلاثة حمصيون, والزهري وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وعبد الله بن عباس مدنيون. ابن عباس هو يعني كان آخر أمره كان في الطائف وتوفي بالطائف رضي الله تعالى عنه. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما كانت صلاة الخوف إلا سجدتين كصلاة أخراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم هؤلاء إلا أنها كانت عقبا, قامت طائفة منهم وهم جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدت معه طائفة منهم, ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا معه جميعا, ثم ركع وركعوا معه جميعا, ثم سجد فسجد معه الذين كانوا قياما أول مرة, فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين سجدوا معه في آخر صلاتهم سجد الذين كانوا قياما لأنفسهم, ثم جلسوا فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم. ثم ورد حديث ابن عباس وفيه وهو مثل الرواية السابقة فيما إذا كان العدو بينه وبين القبلة, وأنهم تصلي الطائفة الأولى الصف الأول معه والثانية تحرس, ثم إذا قاموا سجدوا لأنفسهم اللي هم الطائفة الثانية, وإذا فرغوا قاموا وتقدموا وصاروا وراء الإمام وتأخر الصف الأول, ثم سجدوا معه الذين كانوا ما سجدوا معه في الأول, والذين كانوا معه في الأول وتأخروا إلى الصف الثاني سجدوا لأنفسهم بعد أن فرغ من السجود وجلس معه الصف الأول, ثم جلسوا جميعا في التشهد, ثم جمع بهم في التسليم يعني سلم بهم جميعا, فدخلوا بالصلاة وهم معه إلا أن بعضهم يحرص وبعضهم يصلي, ثم بعد ذلك سلم بهم جميعا. فالحديث أو هذه الرواية هي مثل الرواية التي قبلها, وهي صفة الروايتين واحدة فيما إذا كان العدو بين الناس وبين القبلة. وإسناد الحديث أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب البخاري وأبو داود والترمذي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. والنسائي البخاري وأبو داود والترمذي, ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه. يروي عن عمه يعقوب ابن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وعمه يروي عن أبيه يعني الذي هو جد الأول هو أبو الثاني وجد الأول وهو إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو ثقة حجة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق ابن يسار المدني وهو صدوق مدلس وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وهنا قد صرح بالتحديث. يروي عن داود بن الحصين وهو ثقة أخرج له من أخرج له خالد داود بن الحصين أخرج نعم هو هو ثقة إلا في حديث إلا في عكرمة وهنا يروي عن عكرمة وهو يروي عن عكرمة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة لكن كما هو معلوم هذا الحديث هذا الطريق هو طريق آخر قبله الطريق الذي قبله هو مثله يعني من حيث الوصف وصف الصلاة وأنه يعني ما جاء من هذه الطريق وحدها التي فيها رواية داود عن عكرمة بل الطريق الأول التي مضت هي طريق أخرى فإذا لا يؤثر عليه ما قيل من أنه أن في رواية عن عكرمة شيء عن عكرمة ابن عباس عن عكرمة وهو مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.